والله العين، العين هي سبحان الله، العين بالذات تبعد عن الله. يعني الإنسان الذي شعر يشعر بفتور مفاجئ وربما انتكاسة عجيبة تكون سبب العين. العين تبعد عن الطاعات، تبعد عن القيام، تبعد عن الصيام، تبعد عن تلاوة القرآن، تبعد عن طلب العلم، تبعد عن الصلاة. العين مصيبة، العين مصيبة المصائب. فأرجو لمن أصيب بفتور أن يراجع نفسه، يرقي نفسه أولا، فإن خف ما به الحمد لله، ولا اعلم أن هذا الفتور هو بعد من الله عز وجل، فحاول أن تتقرب إلى الله عز وجل. وأفضل وسيلة تتقرب بها إلى الله وترجع إلى ما أنت عليه هو مخالطة الصالحين. والله أعلم.